بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في الكلام على توحيد الله جل وعلا، قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا يقال إن معناه يولد ساذجا. يعني إيه ساذج؟ لا يعرف توحيدا ولا شرك، يعني إيه اللي هو يكون ليس عنده أي علم، كالجاهل تماما ما عنده أي علم. هذا إيه؟ كلام غير صحيح. يولد على الفطرة أن يكون لا علم عنده ولا لا عنده لا توحيد ولا شرك، يعني كالشيء اللي صفر اللي هو ليس عنده أي شيء، بهيمة أو نحو ذلك. لا، إنما قال كما قاله بعضهم: لما تلونا؟ ليه؟ لأن فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. هو على الدين الصحيح، المولود يولد على الدين الصحيح وليس يولد جاهلا، إنما يولد على قبول شريعة الله سبحانه وتعالى وعلى قبول أوامره وعلى الدين الصحيح. لذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. لو كان أن الأمر أنه ليس عنده أي شيء لا صحيح ولا خطأ لكان الصحيح أن يقال أو يسلمانه يجعلانه مسلما، لأن الجاهل ليس مسلما، الذي ليس عنده شيء ليس عنده إسلام. لكن قال أو يهودان أو ينصران أو يمجسان، ولم يقل أو إيه يسلمان، فدل على أنه على الإسلام. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء. حنيف المسلم، كان حنيفا مسلما وما كان من الشرك. مائل، الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. فاجتالتهم الشياطين. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، حيث قال: يهودان أو ينصران أو يمجسان، ولم يقل ويسلمان، ما قالش إنهم إيه أو يسلمان. وفي رواية: يولد على الملة، وفي أخرى: على هذه الملة. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم، والذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. يعني الطفل الصغير لو بقي على فطرته الصحيحة ونشأ عليها ولم يلوث ولم يتلقى أي انحراف في اعتقاده لبقي صحيح الاعتقاد. صحيح أنه ليس عنده علم، لكن عنده التسليم وعنده الاستسلام، يبقى فيه أصل الإيه؟ أصل الاستسلام وأصل الإسلام. قال: وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا، وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادة، فلا بد له من أحدهما. يعني هو مخير بين إيه؟ بين طريقين، بين شر وخير، فلا بد له من مرجح لأحدهما. فنحن نعلم ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا وعدم الإقرار بالخالق سبحانه وتعالى، فتعين الأول. فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد محبة الله سبحانه وتعالى، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفع. ومنها أنه مفطور على جلب المنافع، الإنسان مفطور عليه جلب المنافع لنفسه ودفع الضرر ودفع المضر بحسبه. وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة لتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين معين للفطرة كالتعليم ونحوه. فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. إذا وجد الشرط وهو إيه؟ وجد السبيل إلى ما يعلمه اللي هو العلم، وجد الشرط اللي هو العلم الذي يعني يبين له ما ينفعه ويبين له ما يضره، وانتفى المانع من أن يختار ما ينفعه وأن يبتعد عما يضره، فعند ذلك يوجد اللي يوجد منه الإقبال على الطريقة الجادة. قال: ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك. يعني العلم هو دافع بس موضح الطريق، لكن العلم النفس لابد أن يكون فيها ما يحملها على اختيار ما ينفعها وما يصلحها. قال: وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضض لم يقبلا. ليه؟ لماذا لا يقبل تقبل البهائم؟ لأنها ليس فيها الإرادة، يعني فطرتها ليست مفطورة على ذلك، على قبول الحق. هي لها وظيفة وعمل لا تتعدى، أما الإنسان فهو مؤهل لذلك، مؤهل لاختيار الصواب، لكن الموانع هي التي تصده، فإذا زالت الموانع اختار الحق، اختار الطريق الصحيح. كل إنسان فيه طبعا، وهي الحديث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند أحمد إسناده صحيح، لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط السوران وعلى وفي السوران وفي السورين أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة عليها ستور مرخاة وعلى في أول الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وعلى كل باب داع يقول: يا أيها الناس لا تفتح هذا الباب فإنك إن تفتحه تلجه. هذا الداعي الذي في أول الصراط هو الإسلام، والداعي على كل باب الداعي من فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل مؤمن، كل نفس فيها واعظ الخير، لكن يعني إذا غلب واعظ الخير واعظ الشر، فإذا غلب واعظ الشر في نفسه أو يعني داعي الشر في نفسه غلب واعظ الخير عند ذلك ينحرف الإنسان، وإذا غلب واعظ الخير هنا يستقيم الإنسان. قال: ومعلوم أن حصول إقرارها للصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج يفسد للفطرة الملوث لها المغير لها، ولا المصلح الخات، تكون النفس متروكة وحدها. كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفي، تبقى على إيه؟ على حالها. لكن طبعا ما فيش إيه؟ ما فيش نفس تبقى على هذا الحال، هذا يعني افتراض غير موجود، لأن ما في إنسان يعني هيعيش فين حتى يبقى ينشأ في مكان ليس فيه لا خير ولا شر، مش ممكن يوجد هذا المكان الذي يكون بهذا الحال، إما أن يكون فيه مكان فيه خير وإما أن يكون شر، لكن وجود إنسان لا يوجد فيه لا خير ولا شر هذا ليس موجود أصلا. قال: ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة، يعني في موضوع كده يمشغلني، فأنتوا إيه حلوا المشكلة دي قبل أن ندخل في موضوعنا. قال: عن سفينة في دجلة، دجلة نهر في العراق، تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسه، تحمل الطعام والمتاع وكل شيء وتمشي لوحده، هي حملت الطعام والمتاع وكل شيء بنفسه، زي السفينة تحمل لوحدها هي كده، فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها، تمشي في النهر بنفسها، تسير في داخل النهر ايه ماشية لغاية ما تصل الى الميناء الذي تفرغ فيه حمولتها وهي ايه ما يقودها احد، الى ان تصل الى النهر. طب مين اللي هيوجهها ومين اللي هيقول لها انت وصلت للميناء، ومين اللي هيظبطها في مشيها في النهر؟ مش هيقابلها يعني شعب مرجانية او اشياء يعني عوائق في النهر، هي بتتصرف لوحدها، يقول لهم هكذا، وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. طبعا يا مين أنت مجنون، ما فيش ممكن إيه، مش ممكن إن في سفينة تمشي بهذه الطريقة وتحمل، يعني كل هذا الافتراض كلام ما غير مقبول ولا يقبله عقل. فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم: إن إذا كان هذا محالا في سفينتي فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ يعني انتم هم جايين يناقشوه في العالم في اثبات وجود الله سبحانه وتعالى، فاذا كانت سفينه في بحر في نهر لا تستطيع ان تمشي بنفسها من غير ان يدبر امرها غيرها، لا تستطيع بنفسها ان تقود نفسها وانها تمشي بهذا، طب ازاي العالم ده كله بهذا النظام وبهذا التدبير وبهذا الإحكام؟ يعني الإنسان لما يتدبر في النجوم وفي السماء والأرض والشمس والقمر وغير ذلك من النجوم، كل منها ماشي في مسار وما لها آلاف السنين ماشي على هذا الحال، لا يمكن لواحد منها أن يتعدى إلى مسار غيره، فيش نجم دخل في نجم تاني وراحوا عاملين صدام، دلوقتي السيارات بتمشي على الارض ولها قائد وكل شيء، وشويه يروحوا داخلين في بعض، كل شويه هي حادثه على الطريق واشياء من هذا القبيل، مع ان لها قائد، فما بالك والسيارات الطيارات اللي بتسقط والسفن اللي بتغرق، ولها احكام ولها نظام وناس مهتميه به، لكن ايه يحصل في خلل، لكن في الكون ما فيش كلام، ليس هناك ما يحدث من صدمات ولا اختلال ولا شيء يعني يسيب مجراه وتحول لمجرى آخر أو أنه يمشي في الكون كده أو جائي، لو كان المسألة فيها أي خلل لتهدم العالم. يعني هذه كان كلاما من أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يعني يدل على عقل تفكر وتدبر، يعني هذا يعتبر مفحما لكل من ينكر وجود الله سبحانه. قال: وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا، فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين. يعني علم الكلام قائم على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وعملين يضرب الأمثلة العقلية والقواعد النظرية والإشارات والأشياء لتقرير إثبات وجوده سبحانه وتعالى. طب أنت هتصل إلى إيه؟ هذه مسألة مقررة في الفطر، ليس إثبات الله عز وجل محتاجا إلى أدلة. ليه؟ لأن كل العالم وكل ما نراه يشهد بخلق، بأن هذا العالم له خالق، لأن ما في شيء يوجد بدون موجد. لا نجد سيارة كده موجودة وواحد يسأل السيارة دي جت منين، يقول لك هي جت كده لوحدها. هذا اللي إيه؟ العقول لا تقبل هذا أبدا، إن شيء يكون موجود ونسأل عنه من الذي أوجد هذا الشيء، يقول لك هو وجد بنفسه. طيب العالم ده كله وجد بنفسه، فالعالم كله شاهد بوجوده سبحانه وتعالى، كما يقول كما قال القائل يعني وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يعني كل شيء له لله سبحانه وتعالى فيه آية تدل على وحدانيته وعلى قدرته وعلى إحكام صنعه سبحانه وتعالى. قال فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، هو مين؟ أبو إسماعيل الهروي شيخ الإسلام. وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. يعني اللي بيثبت وجود الله سبحانه وتعالى ويقرره بكل الأدلة وبعد كده يدعو مع الله إلها آخر، ما نفعه هذا؟ لأنه عبد مع الله إلها آخر وليس موحدا بل كان مشركا، لذلك وقع في الشرك ويكون مشركا، لأنه أجهد نفسه وأتعب نفسه وأتى بالأدلة ودرس ورد على الجاحدين لوجود الله سبحانه وتعالى، لكن هو وقع في شيء من الشرك في العبادة، عبد غير الله سبحانه وتعالى بأي صورة من صور العبادة. هل ينفعه ما قرره وما أتعب نفسه فيه في تقرير توحيد الربوبية؟ لا ينفع، لأن التوحيد لابد أن يكون كاملا، ما يصلح أن نأتي بشيء من التوحيد ونترك الباقي، لابد أن نوحد الله عز وجل توحيدا صحيحا وتوحيدا كاملا، ما يصلح أن نأتي بشيء من التوحيد ونترك البعض. فالذين يهتمون بتوحيد الربوبية ويتركون توحيد الإلهية هؤلاء ليسوا على طريقة الرسل. قال والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، ويحتج سبحانه وتعالى على الذين ينكرون وجوده سبحانه وتعالى، لأن في من ينكر وجود الله، هم يعني هؤلاء يعني مكابرون. يعني فرعون نفسه مع أنه كان ينفي وجود الله سبحانه وتعالى ويجحد الخالق جل وعلا، لكن في حقيقة أمره هو يقر وينكر أمام الناس استكبارا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني الذي حمله على إنكار وجوده سبحانه وتعالى ليس القناعة، ليست القناعة بأن الله عز وجل غير موجود، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما الظلم والعلو هو الذي دفعه لهذا. لا يزال يظلم ويتكبر ويستكبر ويريد أن يطغى عشان يعزل الناس عن أي من يعلو من يعظمونه سوى هو، لا يريد إلا أن يعظم نفسه، والناس لا يعظمون إلا شخصه. قال ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني. بعدما يقرر لهم توحيد الربوبية يحتج بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، فتقرير توحيد الربوبية لتقرير توحيد الإلهية، أنكم إذا وحدتم الله عز وجل أنه هو الخالق وأنه المدبر، فمن الذي يعبد؟ من يستحق العبادة سواه؟ الذي يقرر أن الله سبحانه وتعالى لا رب سواه يلزمه أن يعبد، لا ألا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. هكذا تأتي الأدلة القرآنية بذلك. إذ كانوا يسلمون الأول وينزعون في الثاني، المشركون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرزاق سبحانه وتعالى وهو المدبر والمتصرف، لكنهم مع ذلك يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، يصرفون بعض العبادة، مش كل العبادة، بعض العبادة كان يصرفونها لغير الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ألزمهم بأن اعتقادهم هذا فاسد، لأن الخالق الذي أقررتم بأنه خالق هو المستحق، يعني الذي تدعونهم هل خلق هل رزق هل يتصرف في شيء، لماذا تدعونه ولماذا تتعلقون به؟ الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وأنه هو الذي يأتي العبادة بما ينفعهم، يعني لا ينفع ولا يضر إلا هو سبحانه وتعالى، ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلما تعبدون غيره؟ ده السؤال الذي يحتج به على كل من يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وده يعني بيحدث عند كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، يدعون التوحيد وأنهم من أهل الإسلام، مع ذلك يصرفون شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، يدعون غير الله، يتوسلون بغير الله، يستغيثون بغير الله، يطلبون المدد من غير الله، هذه عبادة. يعني طلب نفع أو طلب دفع ضر، وهو الذي فالله سبحانه وتعالى هو الذي يملك النفع والضر، فلماذا يطلب من غير الله؟ هذا هو الايه. قال فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى، كقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لهم مع الله، من الذي أوجد لكم هذه الأشياء؟ من الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت لكم به حدائق ذات بهجة؟ كل هذه الأشياء والرزق أي لهم مع الله، بل هم قوم يعدلون، يعدلون عن الحق أو يعدلون الله سبحانه وتعالى بمن لا يعادله سبحانه. يقول الله تعالى في آخر كل آية أإلهٌ مع الله، أي أإلهٌ مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إنكاري يتضمن نفي ذلك في الرد على من يعني خالف هذا، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، يعني المشركون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين لأنه لا يفعل هذا إلا الله سبحانه وتعالى، ما يفعله إلا الله سبحانه وتعالى، ولا شريك له في شيء من ذلك، لا في الخلق ولا في التدبير ولا في الرزق ولا في النفع ولا في الضر، هم كانوا مقرين بذلك، ولذلك كانت الحجة عليهم قائمة. فاحتج عليهم بذلك، وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، لكن الفرق أنهم كانوا يعلمون معنى الإلهية، معنى الإلهية أنه هو الذي يعبد ويدعى، يدعى من دون الله، الذي يقول ممن ينتسب إلى الإسلام يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، يقول لك أنا لا أعبد إلا الله، لما يقول هذا؟ لأنه لا يفهم معنى العبادة، ولذلك يدعو غير الله ويستغيث بغير الله وينذر لغير الله ويصف أنواعا من العبادة لغير الله ويتعلق بغير الله، ومع ذلك يقول أنا لا أعبد إلا الله. ليه؟ لماذا يقول هذا؟ لأنهم لا يفهمون معنى العبادة. أما المشركون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيفهمون معنى العبادة، ولذلك كانوا ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الآلهة إلها واحدا. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لهذا لشيء عجاب. كانوا ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعوهم إلى قول لا إله إلا الله. ليه؟ لأنهم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله تلزمهم أنهم لا يدعون سوى الله ولا يستغيثون بسوى الله، لا يستغيثون إلا بالله سبحانه وتعالى. فهم يعلمون أن هذه الكلمة تلزمهم بهذا لأنهم يفهمون معنى الإلهية. لكن اللي بيدعو غير الله في هذه الأيام لا يفهم أن قول لا إله إلا الله تتعارض مع ما يقوم به من الاستغاثة والدعاء والنذر لغير الله وأنواع العبادة التي يصرفها لغير الله، لا يفهمون معنى العبادة. ويقول والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى كل أشهد، كل أشهد يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لكنهم ما كانوا يقولون إن معه آلهة إلها، إن معه إلها، إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجز. لا، كانوا يقولوا إيه؟ كانوا يقولون إن آلهتهم ملك لله. في تلبيتهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. يعني هذا الإله الذي يدعون هذا من جهلهم وتناقضهم، ازاي يعني يكون إله وهو ملك لله؟ تجعلون شريكا لله وهو يملكه؟ فهو طالما أنه ملك لله فهو عبد لله، فكيف يكون إلها مع الله؟ الشرك دائما والباطل دائما ينقض بعضه بعضا، متناقض. ليه؟ لأن الكلام باطل فبيضرب بعضه بعضا، لكن الحق يقوي بعضه بعضا. فرق بين الحق والباطل إن الحق دائما يقوي بعضه بعضا، لكن الباطل إذا يعني فتشت فيه وتأملت وجدته متضاربا متناقضا، لا يمكن أبدا أن يكون متساوي ومتفقا. وقال بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. هما يقولوا أن في إله مع الله يأتي بهذا؟ لا، لا يقرون أو لا يعتقدون أن هناك آلهة تأتي بسمع أو تأتي ببصر أو تغير في الكون شيئا. هي آلهة عندهم لا تتصرف في شيء. ما الآلهة ليه؟ كلك وسطة كده بس وصل الكلام، هذا كلام يعني في غاية الجهل. قال وأمثال ذلك. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. يعني الله عز وجل يبين الحجة ويقيم الحجة على عباده، والأشياء التي يحتاجها الناس ويحتاجون فيها إلى البيان الله عز وجل يبين، وتأتي الأدلة بالإيضاح والمناقشة والرد على الشبهات. لكن إذا كانت الأدلة واضحة، المسألة واضحة، لا تحتاج إلى تقرير إلى بيان. قال والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يعني الحكم والدليل في شيء واحد، هو دليل وحكم في المسألة. وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل به ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. وطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن. يعني الأشياء المقررة ما يحتاج إلى تقريرها لأنها مقررة وواضحة، بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية. يعني بعض الناس يقول لك أنا مش عايز أدلة من القرآن ولا من السنة، أنا عايز، أنت بتناقش أناس بالعقل بس، فيظن أن القرآن ليس فيه أدلة عقلية ترد على الجاحدين الذين يجحدون. لا، القرآن فيه رد على كل الطوائف، لكن من تدبر القرآن وفهمه عقلية، وكل شيء الأدلة التي وردت هذه وذكر بيانها هي أدلة عقلية. قال: بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض، زي ما سبق قبل كده أنه بيّن أن ليس هناك من يثبت أن للعالم خالقين متماثلين من كل الوجوه، مفيش. قالوا أن العالم المجوس، قالوا أن العالم له صانعين، صانع خير وصانع شر. طيب قالوا أن الخالق اللي هو خالق الخير هو الممدوح، هو الايه الذي يستحق كل مدح وكل كمال، وان اله الشر ده اله مذموم واللي هو اله الظلم. طيب يبقى ده مش اله، برضه تناقض، لكن ما جعلوا خالقين متساويين متكافئين. يعني ليس لا يوجد في العالم من يدعي انه يوجد خالقان للكون متماثلان من كل النجوم. قال: وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثانوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها. يعني القدرية يقولوا أن الإنسان يخلق أفعاله، ويقولون أن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد، الله عز وجل ليس له دخل أصلا بعمل العباد، العبد متصرف وعمله مستقل تماما عن قدر الله سبحانه وتعالى، لا دخل لقدر الله بأفعال العباد. هذا إيه؟ كلام القدرية والفلاسفة ونحوه. قال: فهم مشركون في بعض الربوبية، وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لو كان مع الله سبحانه وتعالى خالق آخر هيختلفوا، لابد إيه أن هذا يريد شيء وهذا يريد شيء، لكن ما يعني ما اتخذ وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قال: فتأمل هذا البرهان البهادئ لدليل عقلي، دليل عقلي على أن العالم له خالق واحد سبحانه وتعالى. قال: فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا. والإله ليه؟ إنه هو بيتصرف في كل شيء، كل شيء يرجع إليه. ليه إحنا نقول إن لابد العالم أن يكون له صانع؟ حتى من بعيد عن مسألة إن كل شيء لابد أن يكون له صانع من الشيء نفسه، إن كل شيء محتاج إلى غيره. لما تشوف الهواء يعني الحرارة تحركه، والضغط من مكان لمكان، والسحاب يحتاج إلى الهواء يحركه، والسحاب كيف يتكون من الماء يتبخر من الحرارة يبخره، وكذا كل شيء يحتاج إلى غيره. ما في شيء في العالم قائم بنفسه، ما في أي شيء في العالم قائم بنفسه وحده، أي شيء يحتاج إلى غيره، وأي شيء يتسلط على شيء. شوف الحديد مع قوته، الحديد فيه ما يأكله، الصدى بيأكل الحديد، كان وراه لغاية ما يخلص الحديد خالص. وأي شيء مهما كان تلاقي شيء آخر يتسلط عليه ويهلكه. فلابد أن العالم يكون له شيء، يعني هو الذي يكون نهاية كل شيء، يعني أن كل الأشياء تحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى غيره. وهذا معنى أن الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه، أن الأشياء تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى وهو لا يحتاج إليه. وهذا معنى اسم الله سبحانه وتعالى القيوم، أنه يقوم بنفسه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قيام السماوات والأرض. فالسماوات والأرض تحتاج إلى الله، والله عز وجل لا يحتاج إلى شيء منه، لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته جل وعلا، كل مخلوق محتاج إلى غيره. فلو كان كل شيء محتاج إلى غيره المسألة مش هتقف، وهذا تصل إلى ما لا نهاية. لابد أن نصل إلى شيء لا يحتاج إلى غيره وغيره يحتاج إليه. هو معنى إيه؟ وجود شيء موجود في موجود لا يحتاج إلى غيره وغيره يحتاج إليه، حتى تخف هذه السلسلة. كل شيء يحتاج إلى غيره ماشي على طول، طب تنتهي إلى شيء موجود كل شيء يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى غيره، فهو الله سبحانه وتعالى. ذلك يعني إيه؟ هذا معنى أن لابد أن فقال: فتأمل هذا البرهان الباهر، هذا لفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لابد أن يكون فاعلا خالقا فاعلا، يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، وإلا ما كانش إله. الإله اللي هو إيه؟ كل شيء محتاج إليه وينفع المحتاج إليه، وينفعه ويضره إذا احتاج، إذا كانت الحكمة أن يضره. فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل. طيب في شخص موجود، واحد لو كان فيه إلهان، واحد يريد أن ينفعه والآخر يريد أن يضره، هيحصل إيه؟ لابد أن إيه؟ إما أن هذا يبقى بدون لا نفع ولا ضر، وهذا لا يمكن أن يكون. لابد الإنسان إما أن يكون في حالة نفع أما في حالة ضرر. فإما أن يحصل إرادة واحد منهما، وإما أن لا يحصل شيء، وإما أن تحصل إرادتهما. طيب حين يختلفان يبقى مش هيحصل الاتفاق، يبقى ما يحصلش إلا إيه؟ إما أن تحصل إرادة واحد منهما، وإما أن لا يحصل شيء، وأن لا يحصل شيء هذا أمر غير ممكن أيضا، إن الشيء يكون موجود بدون أي فعل. لابد أن يكون للإنسان أو للمخلوق إما نفع أو ضر أو حركة أو سكون أو نحو ذلك، فوجوده لابد أن يكون الإله فاعلا. ولذلك إيه؟ إن لابد أن يغلب أحدهما، ولذلك ولعل بعضهم على بعض. وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، يقتسم كل واحد، يأخذ كل واحد يروح ذهب بمخلوقاته، أنا أخذ يقسم الملك. وهنا إيه؟ العملية تختم برضه أن يكون المخلوقات منقسمة، ده له ملك وده له ملك، فيحصل تصادم بين الملكين واختلاف، مش هتبقى متناسقة، هذا له تصرف وهذا له تصرف. فالعالم لا يمكن أبدا أن يستقيم بإلهين. هنا إيه؟ هنا دليل عقلي. العقل دل على عدم وجود إله مع الله سبحانه وتعالى. وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم. هذه نقش عقلية، وبالحجة العقلية أثبتت عدم وجود إله مع الله سبحانه وتعالى، إن لا يمكن أبدا العقل ينفي وجود إله مع الله سبحانه وتعالى. قال: فلو كان معه سبحانه إله يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، شيء الاثنين مش يتفق عليه، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، وكل واحد يأخذ خلقه ويستقل به، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، إنه كل واحد ينفصل عن الثاني، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكون تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. إذا لا يغلب هو الإله والباقي ليس إلها. فعند ذلك قال: وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد، لأن العالم كله متناسق وكله إيه؟ بيمشي في اتجاه واحد، مفيش حاجة بتتصادم مع الأخرى، مفيش قسم من العالم ماشي في اتجاه والآخر القسم الثاني ماشي في اتجاه آخر، بل العالم كله متناسق منتظم بعضه مع بعض. هذا يدل على أن الإله واحد سبحانه وتعالى. قال: وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله سواه. فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، تمانع في الفعل والإيجاد، لا يمكن أن يكون إيه؟ للعالم إلهان، إنما هو إله واحد الذي أوجد العالم هو إله واحد. قال: وهذا تمانع في العبادة والإله، طالما أنه الموجب والمتصرف واحد ولا يمكن أن يكون اثنين، فكذلك يجب أن يكون في العبادة لا يكون إلا واحد إلا واحد. قال: فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كفين زي بعض تماما، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. يبقى إثبات توحيد الربوبية يقتضي إثبات توحيد الإلهية، طالما أننا أقررنا لأن الرب واحد سبحانه وتعالى الخالق المدبر المتصرف الكون، أن الكون كله ليس له إلا رب واحد سبحانه وتعالى، فكذلك يجب أن يكون في العبادة ليس لنا إلا معبود واحد هو الذي أوجد الأشياء والذي يتصرف فيها والمتحكم فيها والذي يضر وينفع، لما نحن نسعى لما ينفعنا في ديننا ودنيانا، فلماذا نطلب هذا ممن لا يملك شيئا؟ قال: فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، مستقر في الفطر، معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهية. وما كان معه من إله إلا لذهب كل إله بما خلق. فهي إيه؟ تقتضي التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره. إيه هو دليل التمانع ده يا أخ مبارك؟ شارك معنا كده. يعني إيه تمانع الأول؟ ما معنى التمانع؟ هو مشتق من المنع، إن الشيء يمنع الشيء، يمتنع أن يوجد. فإيه يعني دليل التمانع؟ نحن ذكرنا إن لا يمكن أن يوجد العالم رباني متساويا. ليه؟ لأن إحنا الآن لو فيه جسم زي هذا موجود، فلو كان فيه اثنين عايزين، واحد عايز يحركه واحد عايز إيه يسكنه، يخليه ساكن زي ما هو، تصرف اثنين عايزين يتصرفوا في هذا الشيء، فهو إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا، ماليش حالة ثالثة، إما أن يكون الجسم متحرك أو ساكن. فواحد عايز يحركه واحد عايز يسكنه جعله ساكنا، فلا بد أن يحصل، إما أن يحصل إيه مراد أحدهما، لابد إما أن يحصل مراد أحدهما أو لا يحدث شيء. فكون الجسم يبقى لا له ساكن ولا متحرك، هذا شيء غير موجود أصلا ولا يمكن أن يوجد، لأنه يعني لابد أن يكون إما أن يكون ساكنا ثم أن يكون متحركا. وطالما أنه كل واحد منهم له إرادة، لابد أن تتحقق إرادة واحد منهم، فالذي تتحقق إرادته هو الإله، فلا يمكن أن يوجد إلى هل الكون، لأن الأمور لا تسير بهذا النظام وهذا الإحكام إلا عن تصرف متصرف واحد. ليه؟ لأن لو كان في أكثر من واحد هتختلف، كل واحد يريد أن يفعل شيء، إما أن كل واحد يأخذ ملكه إذا كان هو فعلا أو إيه، وإما أن واحد يخرج آخر، لابد أن يحل من الاثنين، واحد يخر الآخر، فهنا هو الإله الحق الذي أحكامه وأوامره هي التي تمشي في الكون، فهذا هو الإله. والدليل كمان معناها نفي وجود ربين للعالم، نفي الربوبية عن سوى الله سبحانه وتعالى، مش نفي الإلهية، لكن نفي الربوبية مستلزم نفي الإلهية. لذلك هذه الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ليس إيه؟ ليست في نفي الربوبية إنما هي في نفي الإلهية، فهي مستلزمة، يعني نفي الربوبية مستلزمة لهذه الآية، مستلزمة لما تقرر في هذه الآية وهي نفي الإلهية. لذلك يعني هنا بينفي أن هذه الآية كما ادعى المتكلمون أنها في هي دليل التمام، ليست هي دليل التمام. ليه؟ لأنها في نفي الإلهية، ما دليل التمام في نفي الربوبية. الفرق بين دليل التمانع وبين هذه الآية، دليل التمانع هو نفي أن يوجد إلهان ربان للكون، لا يوجد ربان، لأن لو كان في ربان المسألة تختلف، مش هينفع، ده عايز يمشي الناس في ناحية، ده عايز يمشي في ناحية، هي روح فين؟ لابد أن يحصل خلل في الكون، كما في الآية الأخرى إذا لذهب كل إله لما خلق، ما كان معه من إله إذا لذهب كل إله لما خلق ولا على بعضهم على بعض. هو ده معنى التمانع، إن هو لو كان في إلهين كل واحد يقول أن واحد يعلى على الثاني وإما يتقسمون العالم ويحصل خلل، لأن هذا يريد أن يكون الجزء الذي له في العالم بنظام ولا له نظام، يختلف يحصل خلاف ويحصل خلل بين العالم في النظام، وهذا ليس موجودا. فلذلك لا يصح أن يوجد ربان للعالم، فطالما أنه لا يصح أن يكون هناك ربان يبقى لا يجوز أن يكون، لازمه أن يوجد إلهان، أنه هو إله واحد، طالما أنه رب واحد يبقى هو إله واحد. الرب هو الإله الذي يجب أن يكون إلها واحدا، فلو كان فيهما آلهة إلا الله فهي في نفي الإلهية عن سوى الله سبحانه وتعالى، وليست هي دليل التمانع. قال وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان، صانعان يعني ربان، صانع معنى الرب سبحانه وتعالى لآخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يكن أربان، فالآية في الإلهية وليست في الربوبية، واضح؟ قال وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سوى لفسدتا، وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجد، يعني يحصل الخلل بعد الوجود. قال ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، أن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما، أي لا صلاح للسماوات والأرض إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره، فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. الشرك هو سبب لفساد العالم كله. الجمعة الأولى ولا الثانية؟ الأولى. سبع سبع سيدنا موقف أبي حنيفة في الإرجاء. أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول إن الأعمال ليست من الإيمان، يقول الإيمان هو التصديق، يقول الإيمان هو التصديق والأعمال ليست من الإيمان، وهذا قول مخالف لأدلة الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة، اتفق عليه السلف وأئمة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والإيمان تصديق بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان، الإيمان يشمل كل هذا. فهذا القول لأبي حنيفة يعتبر خطأ ورد عليه أئمة السلف. قال: هل من يصرف بعض العبادات لغير الله كالذكر والدعاء إلى آخره جهلا منه يكفر بهذا أم لا؟ العمل شرك إذا كان ممن يعني من المسلمين من يفعل ذلك جهلا كما في السؤال، فالجاهل إذا فعل شيئا هو شرك فلا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة التي يكفر مخالفها. هكذا دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. في ناس ما تفهمش برضه، مش كل الكلام يفهمه ولا الفضائيات يعني. مين اللي بيقعد يفسر الناس الفضائيات في الحديث ده كلها؟ ما أكثرها مواعظ. في دروس في التنفيذ في الفضائيات؟ في دروس في الفضائيات فيها توحيد وشرح كتاب في التوحيد مثلا وبيان الشركيات والحاجات دي وضحها للناس؟ غالبا اشياء يعني ترغيب وترهيب. يكون عالما بما يقيم فيه الحج، ليس يعني يكون عالما مطلقا، يكون المساله يعني هو فيها يعني محيط بها ويعني على علم بها. هل كان ما به ما يريده الله عز وجل، هل كل ما يريده الله عز وجل يحبه أم يريد ما لا يحبه ويحب ما لا يريد؟ يعني الإنسان يعني قد يحب ما لا يريد ويريد ما لا يحب، يعني إزاي؟ الحب هو يعني مبني على المشيئة، يعني فيه إرادتان، إرادة لله سبحانه وتعالى، إرادتان، إرادة شرعية وهي التي يحبها الله سبحانه وتعالى كإيمان الناس، إيمان الناس هذا إرادة شرعية يحبها الله عز وجل، يحب الإيمان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق. الله عز وجل لا يحب الكافرين ويحب المؤمنين، يحب الطاعة ويحب للناس أن يؤمنوا ويرضى ولا يرضى لعباد الكفر، لا يرضى لهم أن يكونوا كافرين، لكن بعض الناس كافروا، بعض الناس كفروا أصبحوا كافرين. فهل هؤلاء الكفار كفروا بغير إرادة الله سبحانه وتعالى؟ لا، لا يقع في الكون إلا ما أراده الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لذلك الإرادة الكونية هي لا تخالف أبدا، لا يمكن شيئا يخرج عنها، لكن الإرادة الشرعية في من يخرج عنها. وتتفقان في المؤمن وفي الطائع المطيع، تتفق فيه الإرادة الكونية والشرعية، وتختلفان في الكافر والفاسق. فهناك أشياء يحبها الله عز وجل لا يريدها، لا يريدها إرادة كونية، زي مثلا طاعة الإنسان، لكن هناك من لا يطيع فيحب من الكافر أن يؤمن، لكن لا يريد منه شرعا أن يؤمن لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك الضرر، هل يريد الضرر لعبده بكونه أفسد أم عاقبه، أم عاقبه به فقط دون إرادة له، إرادة الضرر له؟ هي نفس المسألة، أن الضرر يعني مبنى أيضا على مسألة إيه؟ الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية الله عز وجل لا يريد عبادي إلا ما ينفعهم، إرادة شرعية، لكن قد يريد لهم الضرر كونا لحكمة، إن هو يستحق ذلك أولا. الله عز وجل يعني إذا عاقب عباده فإنما يعاملهم بعدله، حين يعاقب من يعاقب من عباده ويوقع به الضرر فإنما يقع ذلك بعدله سبحانه وتعالى، وحين يرحم سبحانه وتعالى من يرحمه يرحمه بفضله سبحانه وتعالى وبرحمته. فكل شيء يعني بقدره سبحانه وتعالى، قضاه وقدره وبإرادته الكونية والشرعية. قال: هل ورد أن من سمع قليلا بأذنه قال ذكر الله بخير، ذكر الله بخير من ذكرني؟ لا، هذا كلام غير صحيح، يعني ما في، ما أعلم له دليل. قال: ما حكم بيع أراضي الأوقاف والبناء عليها في هذه الأيام أو غيرها؟ لا يجوز. يعني بيقول بناء بيع بأراضي الأوقاف، هذا بيع ما لا يملك أراضي، سمي بيع أراضي الأوقاف، هذه أملاك للمسلمين، يعني أملاك الأوقاف هذه لا يجوز لأحد أن يبيعها. إيه؟ خليه ازاي مش فاهم؟ يعني هو بيشتري من الأوقاف؟ لأنه لا يملك ما يعمل، لا يملك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.